قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق أي السائل فلبثت مليا. ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وها أنا ذا الليلة أستهل الحديث بتوفيق الله ومدده في الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. ودعوني أستهل الكلام في هذا الموضوع الخطير الكبير بمقدمة جليلة لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الذي أسماه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. يقول ابن القيم أما بعد، فإن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل فضلا عن الفاضل الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليم، فهو من أثنى المقاصد، والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع تصاريفه عليها. فالعدل قوام الملك، والحكمة مظهر الحمد، والتوحيد متضمن لنهاية الحكمة وكمال النعمة. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه المبين، ظهر خلقه وشرعه المبين، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ثم قال، وهذا كلام نفيس وخطير، وقد سلك جماهير العقلاء، ركزوا معي في كل كلمة من كلام هذا الركن لخطره. وأشهد الله أنني قضيت الأسبوع الماضي أنقب في بطون الكتب والمجلدات لأقف على أقوال سلف الأمة في هذا الباب الخطير. ولا أخفيكم أنني شعرت طوال الأيام الماضية بالخوف والوجل، وخشيت على نفسي أن يزل لساني بكلمة، ولم لا وقد زل في هذا الباب الفصول والكبار من أهل العلم. ورحم الله ابن القيم إذ يقول وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فتصور أنهم وقعوا في هذا المعترك الصعب فزلوا وخرجوا عن الجادة في زمن كانت فيه أنوار النبوة ما زالت تتلألأ عن قرب. فما ظنك بهذه الأزمان، بزمن الشبهات والشهوات، بزمن الانترنت، بزمن عبد فيه العقل وقدس. ولذا فكان من الواجب أن أذكر قبل أن أتحدث الليلة عن الإيمان بالقدر، كان من الواجب أن أذكر بكل ما ذكرت وبكل ما حدثت في أركان الإيمان، حتى يعلم المؤمن يقينا أن مرتبة الإيمان بالقدر لابد أن تأتي بعد هذا التأصيل والتأسيس لأركان الإيمان. لأننا نعيش الآن زمانا ظهر فيه من جديد أفراخ المعتزلة ممن يقدسون العقل، وأنا لا أريد بذلك أن أقلل من شأن العقل كما سأبين الليلة في المقدمة المهمة التي سأذكرها بين يدي حديثي في الإيمان بالقدر. أقول لا أريد بذلك أن أقلل من شأن العقل أو من قدر العقل، إنما أود أن أبين خطر زماننا الذي نعيش فيه، لا سيما إذا علمنا أن الزمان الأول ضل فيه من ضل في هذا الباب. فما ظنك بهذا الزمان؟ نسأل الله الثبات على الحق، ونسأل الله أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يجنبنا الزيغ والزلل، وأن يستخرج منا ما يرضيه سبحانه، إنه على كل شيء قدير. قال ابن القيم وتدبر في كل كلمة، وقد سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل واد، وقد سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل واد، وأخذوا في كل طريق، وتولجوا كل مضيق، وركبوا كل صعب وذلول، وقصدوا الوصول إلى معرفته والوقوف على حقيقته، وتكلمت فيه الأمم قديما وحديثا، وساروا للوصول إلى مغزاه سيرا حثيثا، وخاضت فيه الفرق على تباينها واختلافها، وصنف فيه المصنفون الكتب على تنوع أصنافها، فلا أحد إلا وهو يحدث نفسه بهذا الشأن، أي بشأن القدر، ويطلب الوصول فيه إلى حقيقة العرفان، فتراه إما مترددا فيه، أي في هذا الباب مع نفسه، أو مناظرا لبني جنسه، وكل قد اختار لنفسه قولا لا يعتقد الصواب في سواه ولا يرتضي إلا إياه، وكلهم إلا من تمسك بالوحي عن طريق الصواب مردود، اللهم سلم يا رب ولا تردنا عن طريق الصواب، أنت ولي ذلك ومولاه. قال وكلهم إلا من تمسك بالوحي عن طريق الصواب مردود، وباب الهدى في وجهه مسدود، تحسى علما غير طائل، وارتوى من ماء آجن، قد طاف على أبواب الأفكار، ففاز بأخس الآراء والمطالب، فرح بما عنده من العلم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وقدم آراء من أحسن به الظن على الوحي المنزل المشروع والنص المرفوع، حيران يأتم بكل حيران، يحسب كل شراب ماء، فهو طول عمره ظمآن، ينادى إلى الصواب من مكان بعيد، أقبل إلى الهدى فلا يستجيب إلى يوم الوعيد، قد فرح بما عنده من الضلال، وقنع بأنواع الباطل وأصناف المحال، منعه الكفر الذي اعتقده هدى، وما هو ببالغه عن الهداة المهتدين، ولسان حاله أو قاله يقول: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ولما كان الكلام في هذا الباب نفيا وإثباتا موقوفا على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره، فأسعد الناس بالصواب فيه، أي في باب القدر، من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين، ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين. أكرر: فأسعد الناس بالصواب فيه، أي في باب القدر، من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين، ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين، وتشكيكات المشككين، وتكلفات المتنطعين، واستمطر دايم الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين صلى الله عليه وسلم، فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره كفت وشفت وجمعت وفرقت وأوضحت وبينت وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن، ثم تلاه أصحابه من بعده على نهجه المستقيم وطريقه القويم، فجاءت كلماتهم كافية شافية مختصرة نافعة لقرب العهد ومباشرة التلقي من تلك المشكاة التي هي مظهر كل نور ومنبع كل خير وأساس كل هدى، التي هي مظهر كل نور ومنبع كل خير وأساس كل هدى، ثم سلك آثارهم التابعون لهم بإحسان، فاقتفوا طريقهم وركبوا منهاجهم واهتدوا بهداهم، ودعوا إلى ما دعوا إليه ومضوا على ما كانوا عليه. هذه مقدمة نفيسة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الذي أفرده الحديث عن القدر. أقول: لذا يقول أبو المذفر السمعاني فيما حكاه عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال: وتدبر معي كل لفظة كما أكرر: سبيل المعرفة في هذا الباب، هذه مقدمة لا بد منها، وأظنها أخطر الكلمات التي سأقولها في باب الإيمان بالقدر، فلا بد من أن أؤصل الليلة بهذا التأصيل

ولا ينبغي أن نقدم العقل على النقل لنجعل من العقل أساسا وركيزة لنفهم من خلاله النصوص الثابتة، ثم لو تعارض العقل مع النقل أولنا النقل ليخدم العقل. هذا باطل وضلال مبين، سيؤدي بنا إلى الهلاك والمزلة والانحراف. أقول من هؤلاء الذين قدموا العقل على النقل في هذا الباب، منهم من كذب بالقدر كما سأبين إن شاء الله تعالى، ومنهم من ظن أن الإيمان بالقدر يلزم القول بأن الإنسان مسير أي مجبر، وهي قضية خطيرة، قضية الجبر والاختيار. ومنهم من ناقض الشرع، بالقدر، ناقض الشرع بالقدر. وكل انحراف من هذه الانحرافات سبب مشكلات خطيرة في واقع المسلمين وفي واقع البشر وحياتهم. فالانحراف العقدي يا إخوة سبب كل انحراف، الانحراف العقدي سبب كل انحراف في الأخلاق، في السلوك، في كل شيء. الانحراف العقدي سبب كل انحراف. أيضا من القواعد المهمة أن نترك التعلق في القدر، أن نترك التعمق في البحث في قضية القدر. فبعض جوانب القدر لا يمكن للعقل أبدا أن يستوعبها مهما كان نبوغه، إلا بالعودة إلى نصوص الوحي المعصوم، إلى القرآن والسنة بفهم السلف. وأود أن أذكر هنا بكلمات جميلة، لأن البعض قد يظن أن مقدمة هذه تشكل حجرا على العقل البشري. وقد يقول قائل: ألا ترى أيها الشيخ أن حديثك هذا في هذه المقدمة يشكل حجرا على العقل البشري المبدع الذي وصل إلى ما وصل إليه في عصرنا الحديث؟ فها أنت تسمع أن العقل البشري قد صدر إلى السماوات العلى أتوبيس الفضاء ديسكفري، وتسمع أن العقل البشري قد صنع القنبلة النووية والذرية والهيدروجينية، وتسمع أن العقل البشري قد حول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التكنيك العلمي المذهل في عالم الاتصالات والموصلات، وتسمع أن العقل فعل وفعل. هذا جميل لا أنكره، وهذا مجال العقل، وهذا مجال العقل الذي يجب عليه أن يبدع فيه تدبر. لا مجال العقل في أن يتعرف على أركان الدين إلا من خلال الوحي المعصوم، من خلال كلام رب العالمين وكلام سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. تدبر معي قول ابن القيم رحمه الله: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي، الوحي المراد به ايه؟ قرآن السنة. ركز معي جدا، اوعى تسرح، اوعى تسرح، ماما اشتعبان طول الاسبوع وانت هنا تبقى نايم. ركز جدا في كل كلمة. يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. فللعقل مجاله فليبدع فيه، لكن لا مجال البتة للعقل في أن يخوض في هذه القضية الخطيرة، ألا وهي قضية الإيمان بالقدر، أو في قضية صفات الله سبحانه وتعالى كيف تعمل الصفات. لا مجال العقل فيها أبدا، لا مجال لإعمال العقل في هذه الجوانب أبدا، وإلا سيضل صاحب هذا العقل ولو كان أعقل الناس أو ولو كان من أعقل الناس. إن الإسلام الذي وضع بين يدي الإنسان المسلم وغير المسلم معالم الإيمان بالقدر يقوم على أن الله عز وجل علم كل ما هو كائن، كما سأفصل في مراتب الإيمان بالقدر إن شاء الله تعالى. الإسلام يبين لكل إنسان في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى علم كل ما هو كائن، وكتبه وشاءه وخلقه. هذه مراتب القدر ستأتي مفصلة علم الله سبحانه وتعالى كل ما هو كائن. لا لا لم يعلم الله كل ما هو كائن فحسب، بل علم الله كل ما هو كائن، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون لو كان كيف يكون. فالله سبحانه وتعالى علم كل ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى. واستيعاب العقل البشري لهذه الحقائق سهل ميسور، ليس فيه صعوبة ولا غموض ان تقيد بالوحي الرباني والنبوي، بالوحي الرباني والنبوي. اما البحث في سر القدر والغوص في اعماقه يبدل الطاقة العقلية بالنزاع. يعني مثلا يبحث في كيفية عمل الصفات، الله عز وجل من صفاته السمع، الله يسمع، كيف يسمع؟ يبدأ العقل بقى كيف يسمع، هل له اذن؟ طب كيفية الاذن؟ لا، امسك عن هذا. من صفات الله تعالى النزول، يتنزل الله كل ليلة الى السماء الدنيا ثم يقول انا الملك الى اخر الحديث الصحيح. فيتوقف العقل عن كيفية النزول، كيف ينزل؟ وليس كما كذب ابن بطة على شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله تراه حينما وقف على المنبر يوما وقال ينزل الله عز وجل كل ليلة هكذا، رأيت شيخ الاسلام يفعل ذلك ثم نزل من على المنبر الى درجة منخفضة. هذا باطل، فهذا تشبيه لنزول الخالق بنزول المخلوق، وهذا محال وهذا محال. فكيف يتنزل الحق؟ لا يعلم كيفية التنزل الا الحق. كيف يسمع الحق؟ لا يعلم كيفية سماع الحق إلا الحق. كيف يبصر؟ كيف يرى؟ كيف يتكلم؟ كيف يغضب؟ كيف يعجب؟ كيف يضحك؟ كل هذه الأسرار لا ينبغي أن يخوض العقل وأن يتعمق العقل في البحث فيها، وإلا ضيع طاقته العقلية هدرا ولن يصل إلى شيء، ربما يصل إلى الضلال والأضلال. فالسؤال عن الكيفية هو الذي أتعب الباحثين في القدر وجعل البحث فيه من أعقد الأمور وأصعبها. ولذا قد نص الإمام أحمد كما ذكرت رحمه الله تعالى من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. لا يقال لما ولا كيف، لا يقال لما ولا كيف. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم مسألون. أخي، لو رأيت رجلا مسؤولا في شركة، وهي شركته شركة القطاع الخاص، ورأيت صاحب هذه الشركة ينادي على موظف عنده ويقول يا فلان مخصوم من شهرك 10 أيام، تمام يا فندم، تعال يا فلان لك علاوة 10 أيام، هل تجرؤ أنت وأنت موظف عنده أن تقول له لما أعطيت هذا ولما حرمت هذا؟ هل تجرؤ؟ والله لا تجرؤ، بل إن همست مع زميلك في العمل لماذا أعطى فلانا ولماذا حرمني؟ يقول لك يا أخي وشركيته يا أخي، هو حر، ده ماله يصرف فيه، والكون كله ملك من؟ يتصرف فيه كيف شاء. إن قلت لي لقد أعطى هذا المسؤول هذا العلاوة لحكمة، لحكمة يراها، يرى هذا الموظف قد أبدع وعمل ونشط وأنتج وخصم من هذا لأنه كسول مهمل. إذن أقول لك أنت مؤمن بأن هذا المسؤول قد أعطاه لحكمة يراها؟ ستقول نعم. أقول سبحان الله، المسأل الرجل العبد أعطى لحكمة، والله يعطي ويمنع من غير حكمة، أمر عجيب. حتى هذا يعني خطاب للعقول، لمن يريد أن يفلسف القضية بالعقل. الله عز وجل يعطي ويمنع لحكمة يعلمها سبحانه وإن لم تعلمها أنت. فجلوسك في موضعك الذي أنت فيه الآن بقدر، بقدر ابتسامتك، بقدر شربتك، بقدر زواجك، بقدر تطليقك، بقدر جوعك، بقدر عطشك، بقدر كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر، والله سبحانه وتعالى حكيم، فهو الحكيم اللطيف العليم الذي يعلم ويدبر الكون والأمر كله بحكمة يعلمها. إن علمها العبد أو جهلها فلا ينفي هذا الجهل بحكمة الله أن لله حكمة في كل أمر. لا ينفي جهل العبد او جهل العباد بحكم الله ان لله حكما في كل امر سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. غاب جمهور اهل العلم من السلف والخلف الى ان لأوامر الله عز وجل ومخلوقاته عللة، حتى الشيطان له علة، له حكمة من خلقه، علمتها او جهلتها، علمها الخلق او جهلوها. فجمهور اهل العلم من علماء السلف والخلف بعد السلف متفقون على ان لأوامر الله سبحانه ومخلوقاته حكما وعللا، فانه لا يأمر سبحانه وتعالى الا لحكمة، ولا يخلق الا لحكمة، ولا يعطي الا لحكمة، ولا يمنع الا لحكمة، ولا يرزق الا لحكمة. فكل شيء يفعله سبحانه وتعالى لحكمة وبحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وذاب جمهور اهل العلم ايضا الى ان العقل يستطيع ان يدرك ما في الافعال من حسن وقبح، الى ان العقل يستطيع ان يدرك ما في الافعال من حسن وقبح. فالعقول تدرك مثلا ان الزنا او ان الظلم شر، وان الكذب شر، وان السرقة شر، وان الزنا شر. والعقول تدرك ان العدل فعل جميل، فعل حسن، به قوام الملك. والعقول تدرك ان الصدق واصلاح ذات البيت ورد الملهوف واعانة المظلوم، تدرك العقول ان هذا فعل جميل، او ان هذه الافعال من الافعال الحسنة وليست من الافعال القبيحة. اذا يا اخوة، المنهج الذي ينبغي ان نؤصله في هذا الباب هو ان نعتمد على القرآن والسنة بفهم سلف الامة، وان لا نقدم العقل في هذا الباب على النقل، على صريح القرآن وعلى صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واود ان اقول ايضا مكررا بان طريقة السلف في الاستدلال هي الجمع بين النقل والعقل، هي الجمع بين النقل والعقل، وهم لا يقدمون العقل على النقل ابدا، لا يقدمون العقل على النقل، كهؤلاء الذين يقدمون العقل ويجعلونه اساسا في فهم النصوص. فاذا اصطدمت النصوص مع العقول، اول النصوص لتخدم ما توصلت اليه العقول. واظن انكم ترون الان كثيرا من هذا الصنف، يعني الدكتور مصطفى احمد رد احاديث الشفاعة الصحيحة من هذا الباب، وكل ما تقرؤونه من انكار لاصول وثوابت لهذا الدين ما وقع الا من هذا الباب، من باب تقديم العقل على النقل، ثم جعل العقل اساسا فأولت النصوص الثابتة الصحيحة لتخدم ما توصل اليه العقل من حقائق. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع، في كتابه الجميل الذي اسماه بدرء تعارض العقل والنقل، يقول: اذا كان الانسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له، وفي مقام النظر ايضا، فعليه ان يعتصم بالكتاب والسنة ويدعو الى ذلك، وله ان يتكلم مع ذلك ويبين الحق الذي جاء به الرسول بالاقيسة العقلية والامثال المضروبة. فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الامة، فان الله سبحانه ضرب الامثال في كتابه وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله وامر الميعاد وغير ذلك من اصول الدين. يبقى لا تعارض، نقدم النص ونجمع بين النص والايه والعقل، لكن لا نقدم العقل على النقل. هذا تأصيل في غاية الأهمية. فالمؤمن هو الذي يلتزم بالكتاب والسنة، وذلك بأن يأتي إليهما مسلما بدون مقررات عقلية سابقة. ما تقررش مسائل عقلية وترجع القرآن والسنة لتبحث، لا، لأنك ستكون أسيرا لمقرراتك العقلية حال بحثك في الكتاب والسنة. بل يجب عليك أن تسلم قلبك وعقلك الكتاب والسنة، ولا أنكر عليك أن تدبر، أن تفكر بعقلك، وأن تستثمر نعمة العقل في النظر والتدبر في القرآن والسنة. ما بقولكش تطبع القرآن والسنة وانت لاغي العقل، لا، وإنما تقبل على القرآن والسنة بعقل متفتح للقرآن والسنة دون مقررات عقلية سابقة، وإلا أصبحت أسيرا لمقرراتك العقلية، وستجعل بعد ذلك النص خاضعا لهذا المقرر العقل السابق. فالمؤمن هو الذي يقبل على القرآن والسنة بدون مقررات عقلية سابقة، والمؤمن يلتزم الأدب مع الله في بحثه، يلتزم الأدب مع الله تبارك وتعالى، وذلك باقتصاره في هذا الباب الخطير على ما ورد على ألسنة السلف من اصطلاحات وكلمات. هذه أيضا نقطة في غاية الأهمية. المؤمن يلتزم الأدب مع الله عز وجل، وذلك باقتصاره على ما ورد في آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ما ورد على ألسنة سلف الأمة. يعني ما نستخدمش ألفاظ المتفلسفين في هذا الباب ولا ألفاظ المتكلمين. يعني مثلا لفظة الجبر والاختيار، الجبر هذه اللفظة لم تثبت أبدا بهذا اللفظ، لا في قرآن ولا في سنة ولا على ألسنة سلف الأمة أبدا. فأنا أود أن أوصل أيضا في المقدمة هذا التأصيل المهم في باب العقيدة. المؤمن يلتزم الأدب مع الله عز وجل، فيستعمل ألفاظ القرآن وألفاظ السنة والألفاظ التي جرت على ألسنة سلف الأمة، فهم أعلم الناس بالقرآن والسنة. قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ويقول الشيخ الإسلامي أيضا: فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقييد بلفظ، كما تسلك المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع، بل يسميه علة وعاشقا ومعشوقا إلى آخر هذه الألفاظ. يقول شيخ الإسلام بعدل عجيب وإنصاف غريب، يقول: فهؤلاء، خلي بالك من الكلام، فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسنا. واضح؟ كما لو جاء جيش كفار ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم، أي بلبس ثياب الكفار، فدفعهم بلبس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوفا من التشبه بهم في الثياب. كلام العلماء، سبحان الله. وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة فإنه يقال له، أي حينئذ إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا بدعة، وفي كل منهما تلبيس وإيهام، فلا بد من الاستفسار والاستفصال أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي والإثبات. كلام تمية واضح جدا. فليس المقصود بناء العقيدة باستخدام اصطلاحات المتفلسفين والمتكلمين والضلال من أهل الفرق، وإنما المقصود الرد على المخالفين إذا لم نتمكن من الرد عليهم إلا باستخدام بعض ألفاظهم وكلماتهم. أختم هذه المقدمة المهمة قبل الحديث عن الإيمان بالقدر خيره وشره بسؤال مهم ربما كتب إلي الآن في بعض أوراق طلبة العلم، ألا وهو: ولماذا تتكلم في القدر بعد هذه المقدمة التي بينت لنا خطرها؟ لماذا تتكلم أنت في القدر، لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى عن التنازع في القدر؟ والجواب: نعم، لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخوض والتنازع في القدر. ففي الحديث الذي رواه الطبراني وقال الهيثمي وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف، وصحح الحديث بالشواهد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في تخريج المشكاة من حديث أبي هريرة قال، تدبر هذا الحديث الجميل، قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب عليه الصلاة والسلام، فغضب واحمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان. شايف غضب النبي ما كان يغضب؟ شوف درجة الاحمرار من الغضب، حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان. شايف الرمان الاحمر ده؟ يعني من شدة حمر وجه النبي حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان عليه الصلاة والسلام من شدة الغضب. فقال لأصحابه: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. طبعا الشيخ ده انت زودتها كده. بعد هذا لما الحديث في القدر؟ والجواب أقول: وقف أهل العلم عند هذه الأحاديث واختلفوا إلى قولين على طرفي نقيض. القول الأول، قال بعض أهل العلم: هذه الأحاديث ثابتة ويجب من ظاهرها أن نكف عن الخوض وعن الحديث في القدر، تكلمش أبدا أي جانب الجانب القدر. هذا قول. قول الثاني، قال بعض أهل العلم: هذه الأحاديث لا تثبت ولا تخلو أسانيدها من مقال، فهي ضعيفة لا يحتج بها. والراجح أن الأحاديث ثابتة يقوي بعضها بعضا كما ذكرت. فأقل درجات هذه الأحاديث أنا حسنة، وقد صحح الشيخ حديثين رحمه الله تعالى، والشيخ عندي في هذا الباب عمدة، ولا ينبغي أن يتطاول متذبذب قبل أن يتحصر بقوله إن الشيخ متساهل في التصحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول: فالأحاديث ثابتة، والراجح أنها ثابتة. إذن ما الجواب على هذه الأحاديث وعلى هذين القولين المتعارضين؟ الجواب يا إخوة أن القدر، خلي بالك، ركن من أركان الإيمان، وقد وردت فيه الآيات والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يأتي النهي بعد ذلك عن الكلام فيه بعدما ثبتت فيه آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا دليل قاطع على أن النهي إنما هو منصب فيه على وجه الخوض فيه على سبيل التنازع. ركز، النهي ثابت لكن من منطلق النهي عن الخوض في باب القدر على سبيل التنازع وعلى سبيل الاختلاف والاعتراض على الله تعالى، لا على وجه المعرفة الصادقة من الأدلة الكثيرة في كتاب الله والصحيحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث التي ذكرت الآن يا إخوة ما يدل على هذا الفهم. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. طيب خلاص مش هنتكلم عن أبي بكر ولا هنذكر سيرة عمر ولا هنبين فضائل الصحابة وهنلغي من كتاب البخاري وكتاب السنن فضائل الصحابة. لا لا لا لا أبدا. يبقى المراد بأمسكوا إيه؟ أمسكوا عن الخوض فيهم بالباطل وأمسكوا عن الخوض فيما وقع بينهم من فتن. هذا هو الكلام. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، أي لا تخوضوا فيه بالباطل على سبيل النزاع والخلاف والاعتراض على الله تعالى، لكن لا حرج في أن تبحث في القدر بالأدلة المبثوثة الكثيرة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كان الأمر كذلك ما ذكرت هذه الآيات الكثيرة في قرآن الله وما ذكرت هذه الأحاديث الكثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يا إخوة كثير من أهل العلم العلماء السلف قد ذكروا القدر وبحثوا فيه. سترى المجلد الثامن من مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام تيمية طيب الله تراه، سترى المجلد الثامن كله باسم القدر. وقد قرأت المجلد كله الأسبوع الماضي ووقفت فيه على دور وجواهر ونفائس. القدر اسمه القدر. فهل خالف هؤلاء الأئمة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي في الحديث عن الحديث في القدر؟ لا. إذن يا إخوة المراد بالنهي في الخوض والنزاع وليس المراد أن نبحث عن هذا الركن من أركان الإيمان في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعند سلف الأمة ليتقوى الإيمان. فهذا هو الفهم الصحيح والله تعالى أعلم للجمع بين هذه الأحاديث وبين أقوال أهل العلم في هذا الباب. بعد هذه المقدمة المهمة التي أصلت بها قبل أن أتحدث عن الركن السادس من أركان الإيمان ألا هو الإيمان بالقدر، سأبدأ إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في التأصيل اللغوي والاصطلاحي لمعنى القضاء والقدر، لأنه إذا ذكر القدر فلا بد وأن يذكر القضاء. فهل يتفق القضاء والقدر لغة واصطلاحا أم هما لفظان متباينان؟ وما المراد بالقدر لغة واصطلاحا وما المراد بالقضاء لغة واصطلاحا؟ ثم أتحدث عن الإيمان بالقدر كركن سادس من أركان الإيمان بالله مع بيان منزلة هذا الركن بين أركان الإيمان. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد وأن يجنبنا الزيغ والزلل وأن يستخرج منا ما يرضيه وأن يوفقنا للعمل الذي يرضيه، إنه ولي ذلك القدر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.